أو شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران. يقول السيوطي في ألفيته شيخه وشيخ شيخه اسمه هذا عمران عن عمران عن عمران. عمران الأول أبو بكر عمران المجاور. عمران الثاني وهو عمران بن ملحان هذا الطالبي. وعمران الثالث عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه. قال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انزلت آية المتعة في كتاب الله أي مشروعية المتعة في الحج متعة الحج ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ما جاء ينسخ ذلك ولم ينهى عنها يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء وهو عمر وتبعه عثمان على ذلك وذلك أنهم لا يرون التمتع يعني مشروعة إلا لتلك السنة وهذا رد عليهم جمهور العلماء وهو الحق أن التمتع جائز تمتع الحج. وسبب قول عمر رضي الله عنه أنه عن التمتع ماذا السبب في ذلك أنه يريد أن لا يخلو البيت عن الطواف طول السنة وذلك إذا سمعنا للناس أن يتمتعوا معناه في حج يأتيه كل الناس ويعمل عمرة ويرجع ولا يرجع إلا في العام القادم ويخلو البيت ممن يطوف به وهذا ليس لائقا بالكعبة. هذا رأيه فرعى أن يمنع الناس من التمتع. قال ما ذا التمتع التمتع خلاص بسبب فعلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لأنه كان في الجاهلية لا يرون العمرة في أيام الحج في أشهر الحج فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانتهى وتبعه عثمان على ذلك. ولكن الأبقية الصحابة رضي الله عنهم ومنهم هذا إبراهيم بن حسين يقول قال رجل برأيه ما شاء مخالف لما فعلناه ولما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه. وكذلك علي قال لما تنازع مع عثمان قال له يعني أنت تمنعني وقد فعلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نامنعك قال لا لبيك اللهم هذه سبحانه أمامه خالف بذلك. الحاصل يعني أن مثل هذه الآراء يعني اجتهاد والاجتهاد يصيب ويخطئ وهذا كما سبق لنا من مسائل عمر رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنوب. الجنوب يقول ما يصلي حتى يجد الماء قال فلا سنين قال ما في عمر رضي الله عنه ما يرى ذلك. مع أن عمار رضي الله عنه نازعه بذلك وقال أنا كنت وأنت نرعى على الإبل فأجنبت أنا وأنت كلانا في ليلة واحدة أما أنت فلم تصلي وأنا أما أنا فتمعقت كما تتمرغت كما تتمرغ الدابة على الأرض يعني تيمم لأن التيمم ليس له ولكن الوضوء هكذا وهكذا. فظن أنه للجنوب يكون جميع جسمه أخرج ثوبه فتقلب مخرج بطري وصلى الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وقال إنما يكفيك هكذا يعني معناه بالجنابة فما يكفيك بالوضوء. فضرب بيده ونفخ فيهما ونسح وجهه ثم كفيه فقط فقال ها إنما يكفيك هكذا. فهو رضي الله عنه قال لا أنا ما أصدق بهذا. قال يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين واجب علي طاعتك إذن لا أحدث بهذا الحديث. قال لا يحملك ما تحملت حدث به. ولكن عمر لا أكثر لماذا السبب ذلك لأنه يذكره قضية ولا يذكرها إذن قال ينكر أخطاء هذا هو عمر. ولذلك لما كان يثق به وبصدقه قال لو حدث الناس بما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته وعبد الناس وأما أنا فلا أبتغي بهذا. الرجل جاءه وعمر أمامه وقال يا أمير المؤمنين أنا أجلبت ولم أجد معا ماذا قال أفسد يا أمير المؤمنين يعني ما في تيمم قال ما في تيمم تيمم هذا من يوضو لحدث حدث الأصغر فقط. الحاصل إن أكابر العلماء يغيب عليهم النص أحيانا وأحيانا فهمهم لذلك التصور في الفهم يأتي بذلك ويدخل على مسائلهم بعض مخالفات. ومن هنا نعلم أن أرباب المذاهب الأربعة وغيرها كذلك أيضا نقول أن هناك في أشياء تخالف النص الصريح خاصة في صحيح البخاري خالف ذلك وصحيح مسلم يأتي ذلك، فلا ينبغي للمقلد أن يتجمد على قول إمامهم يعني مع قوله يسمع النص، بل يجب عليه أن يتراجع لأن واجب المسلم العمل، إن تنازلتم بشيء فماذا فردوه إلى الله يعني إلى آخره، فهذا هو واجب كل مسلم ينبغي أن يعمل بالنص. وعلى ماذا انتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثا منا، اجعل فعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.